فبادره النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبرنا يا صاحب الحوض. هذا رجل فيه تنطع. إنا نرد على السباع وترد السباع علينا. لها ما أخذت في بطونها شرابا ولنا ما أبقت شرابا وطهورا. يبقى جميع الحيوانات ما عدا إيش؟ الكلب سؤرها طاهر. ونحن نستثني الكلب على ما تقدم، هل هو لنجاسته أو هو لما فيه من داء الكلاب على التفصيل المتقدم. أما بقية الأسئلة، الهرة أبو قتادة يصغي إليها الإناء وزوجة ولده تستعجب، قال: يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال صلى الله: إنها ليست بنجس، إنها من الطواء فين عليكم. نعم.